بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم 15، والكتاب الذي بين أيدينا هو الوجوه والنظائر في القرآن العظيم بمؤلفه مقاتل ابن سليمان البلخي المتوفى سنة 150 رحمه الله تعالى. أخذنا وقرأنا في هذا الكتاب وأخذنا مواضع من هذه الكلمات التي هي يعني لها وجوه كثيرة في القرآن، يعني يأتي اللفظ ويكون تحته عدة معاني. طيب، نواصل الآن ما توقفنا عنده. تفضل شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فرض على 5 أوجه. الوجه الأول فرض يعني أوجب، فذلك قوله في البقرة: فمن فرض فيهن الحج يقول ومن أوجب فيهن الحج فأحرم به. وقال في البقرة أيضا: فنصف ما فرضتم يعني ما أوجبتم على أنفسكم. وقال في الأحزاب: قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني ما أوجبنا عليهم في أزواجهم. الوجه الثاني فرض يعني بينا، فذلك قوله في التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يقول قد بين الله لكم كفارة أيمانكم. وقال في النور: سورة أنزلناها وفرضناها يعني وبيناها. الوجه الثالث فرض يعني أحل، فذلك قوله في الأحزاب: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يعني فيما أحل الله له. الوجه الرابع فرض يعني أنزل، فذلك قوله في القصص: إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. ليس في القرآن آية لا مكية ولا مدنية غير هذه الآية: نزلت بالجحفة. الوجه الخامس فرض الفريضة بعينها، فذلك في النساء: فريضة من الله يعني قسمة المواريث، فريضة لأهلها الذين ذكرهم في الآية في هذه الآية. وقال في براءة: إنما الصدقات فريضة من الله للذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية أنهم أهلها، والله عليم حكيم. انتهى. طيب، هذا معاني المعاني التي ذكرها المؤلف حول كلمة فرض. يقول هنا أن الفرض هو الواجب، وهذا هو أكثر استعمالات كلمة الفرض. لما تقول فرائض الله، فرائض الصلاة، فرائض الله، تقول فرائض يعني فرائض الوضوء، يعني الواجبات، الواجبات التي أوجبها الله في الوضوء، فرائض الصلاة أو فرائض التي أوجبها الله. تقول نصلي فريضة الصلاة، يعني فريضة لأن الله أوجبها، ولأن مقابلها السنة أو الندب أو يعني الأمر المستحب. تقول هذا أمر مستحب وهذا أمر فرض، فهذا هو الأصل. كلمة الفريضة يعني فريضة الحج، فريضة الصيام، فريضة الصلاة، وهكذا. هو ذكر معاني قريبة منها، مثل لما يقول فرض بمعنى بيّن، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي بيّن لكم. هذا يعني في قول في التحريم، تحريم الإنسان يحرم شيئا أحله الله له، إذا قال والله لا أكل هذا الطعام فمنع نفسه وحلف يمينا، الخروج من هذا الأمر أن يكفر. يقول الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كيف تتحلل من هذه اليمين بالكفارة. فرض قال هو معناها أنه بيّن لكم هذا الحكم، بيّن لك، سماها الله فرض لأنه بيّنه لكم. فهذا معنى، ويعود إلى المعنى الأول أو قريب منه. يقول معنى فرض أي أحل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح الله له. يقول فرض بمعنى أنزل، في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، يعني أنزل عليك القرآن. بعض العلماء يقول لا، أن معنى كلمة فرض عليك القرآن أوجب عليك القرآن أن تبلغه، أن تحفظه، أن تعمل به ونحو ذلك. يقول هنا تعليق على هذه الآية، آية القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما المراد بالمعاد؟ قال المعاد يحتمل أن المقصود به مكة، يعني هذه الآية نزلت في الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة والتفت إلى مكة، قال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منها. وخرج لما وصل الجحفة بين مكة والمدينة نزلت على هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن، يعني أوجب عليك القرآن قراءته وتبليغه والعمل به، لرادك إلى معاد، يعني سترجع إلى مكة فاتحا منتصرا. وقد تحقق ذلك. بعضهم يقول المراد بالمعاد هنا هو يوم القيامة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى يوم القيامة. المؤلف علق وقال إن هذه الآية لا يقال فيها مكية ولا مدنية. ليش؟ قال لأن نزلت بين مكة والمدينة. احنا نعرف أن الفاصل هو الهجرة، فما قبل الهجرة نسميه مكي، ما بعد الهجرة نسميه مدني. ولو نزل في جوف الكعبة، ولو نزل مثل اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في عرفات، ومع ذلك نسميها مدنية لأن بعد الهجرة. الآن هنا يقول هو هذه بين وبين وبين، لكن العلماء على ماذا؟ على أنها داخلة في المدني، لأنه هاجر خلاص، ترك تخرج من مكة، الآن أصبح حكمه حكم أهل المدينة. طيب، يقول الفرض هو الفرض بعينه، ما يعني ماذا يقصد الفرض بعينه؟ قال مثل يعني مثل يعني الفرض بعينه، يعني فرضه، يعني قضاء، يعني مثل قضاء. يقول فريضة من الله، أي قضاء من الله قدره وفرضه في قسمة المواريث، وكذلك في الصدقات، في الصدقات في الزكاة، لما قال إنما الصدقات الفقراء، قال فريضة من الله. طيب، عموما هي الأصل المعنى مثل ما ذكرنا، الفرض الذي هو الركن أو الواجب الذي فرضه الله وألزم به العباد، مثل فريضة الصلاة والصوم والحج ونحوه، ثم تتعدد أو تتكون المعاني القريبة منه. طيب، نأخذ الكلمة التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: العفو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول العفو يعني الفضل من المال، فذلك قوله في البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفضل، الفضل يعني الفضل من أموالهم. وفي الأعراف: خذ العفو يعني الفضل من أموالهم في الصدقة. الوجه الثاني العفو يعني الترك، فذلك قوله في البقرة: إلا أن يعفونا، يعني إلا أن يتركنا نصف المهر لأزواجهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو يترك الزوج النصف الذي لامرأته. وقال أيضا: فتاب عليكم وعفى عنكم، يعني وترككم فلم يعاقبكم. وقال في حاميم عين سين قاف: فمن عفا وأصلح. يقول: فمن ترك مظلمته وأصلح فأجره على الله. الوجه الثالث العفو بعينه، فذلك قوله في آل عمران: للذين انهزموا يوم أحد: ولقد عفى الله عنهم حين لم يستأصلهم. وفي براءة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني العفو بعينه. طيب، يعني الآن العفو هو ذكر له ثلاثة معاني. ما معنى العفو الأصل؟ ما معنى كلمة العفو؟ العفو هو الأصل فيه الزيادة. زين، العفو في المعنى الصحيح معناه الزيادة. تقول يعني حتى عفوا، يعني حتى زادت صحتهم، حتى عفوا، يعني تعافوا. زين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، يعني اتركوها تزيد. شايف العفو هو الزيادة. وقوله تعالى هنا هو ما أتى بالآية، آية قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، يعني ما زاد على الواجب. شفت يا شيخ عبد الرحمن؟ ويسألوا ما ذكر منه؟ اي احسنت، اي ذكرها. اي ويسألونك ماذا ينفقون، ايوه قول العفو. العفو يعني ما زاد عن الحاجة. عندك مال، ها، في واجبات، في فرائض واجبات عليك، واجب النفقة البيت، نفقة كذا، ما زاد على هذا يسمى العفو، يعني العفو الزيادة. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، حتى عفوا يعني استصحوا. هذا الماء، هذا الآن عندنا الزائد، يقول الفضل، يعني ما فضل من المال، يعني ما زاد من المال، زين، من الأموال. ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما تيسر. العفو هنا في الآية خذ العفو لا يقصد به المال فقط، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما تيسر من المال، من الصدقة، من الكلام، من التعامل، خذ يعني ما تيسر، يعني حتى تعاملك أنت مع بيتك مع أولادك خذ العفو، يعني ما تيسر من الأشياء، ولا تدقق وتتعب نفسك وراءهم وهم يتعبون وأنت تتعب، فخذ ما تيسر وتجاوز عما عسر عليك. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب يقول العفو الوجه الثاني، قال هو الترك. تقول عفوت عنك تركتك، فمن عفه له من أخيه، يعني أسقط القصاص، أسقط الدية، تركها، يعني تجاوز عنها. فالعفو لما تقول الله عفو يحب العفو، يعني يتجاوز ويسقط هذا الشيء ويتركه. وأصلها من تغير الشيء، أو يعني تقول عفت الديار، عفى الغبار على الشيء، يعني إذا ترك هذا الشيء حتى امسح ومحى ولا يكون له وليس له أثر. فأنت لما تترك العقوبة وتتجاوز عنها وتتركها، خلاص تمحي وتذهب وليس لها أثر لا في قلبك ولا في نفس هذا الشخص. هذا هو أصل، هذا معنى أيضا، هذا من المعاني. أيه مسامحة، هي العفو، سامحه تعفو عنه، تتجاوز عنه، تتركه حتى يذهب ما في نفسك وتذهب يذهب ما في نفسك. ولا إيه. ثم قال الوجه الثالث العفو بعينه، ولقد عفى الله عنه. هو هذا نفس الشيء، يعني الترك وعدم المحاسبة، عدم كذا. طيب هذه كلها معاني متقاربة. طيب نشوف المعنى، نشوف اللفظ اللي بعده، تفضل. السلام عليك. يعني شيخ العفو معنيين، الفضل من المال أو ما زاد عن الحاجة، والعفو معناه الترك بعينه، يعني اللي هو الترك والمسامحة. إيه يعني والتجاوز. إيه نعم، أما العفو هو ما زاد عن الشيء، يعني ما فضل وزاد على الشيء سمي عفو، ويمكن يكون معنى الترك والمسامحة والمجاوزة كلها. نعم صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله الطهور على عشرة أوجه. الوجه الأول الطهور الاغتسال، فذلك قوله في البقرة ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى يخرجن من الحيض. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فآتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الفرج. وقال في المائدة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. الوجه الثاني الطهور يعني الاستنجاء، فذلك قوله في براءة رجال يحبون أن يتطهروا، يعني يغسلون أثر البول والغائط، والله يحب المطهرين. الوجه الثالث الطهور من جميع الأحداث والجنابة، فذلك قوله في الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني من الأحداث والجنابة. وكقوله في الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني المؤمنين يتطهرون به من الأحداث والجنابة. الوجه الرابع الطهور التنزه عن إتيان الرجل عن إتيان الرجال في أدبارهم، فذلك قوله في الأعراف أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن إتيان الرجال في أدبارهم، نظيرها في النمل. الآية في النمل أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الوجه الخامس الطهور من الحيض والقدر كله، فذلك قوله في البقرة ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني لهم في الجنة أزواج مطهرة من الحيض والقدر، وكقوله تعالى في آل عمران قل أأنبئكم بخير من ذلكم إلى قوله وأزواج مطهرة من الحيض والقدر كله، نظيرها في النساء. الوجه السادس الطهور من الذنوب، فذلك قوله في إذا وقعت الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، يعني المطهرون من الذنوب وهم الملائكة. وقال في المجادلة للمؤمنين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، يعني وأطهر لذنوبكم. وقال في براءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الذنوب وتزكيهم بها، يعني وتصلحهم بها. الوجه السابع الطهور من الشرك، فذلك قوله في المفصل في صحف مطهرة من الشرك، وقال أيضا يتلو صحفا مطهرة، يعني القرآن مطهر من الشرك والكفر. وقال في البقرة طهر بيتي للطائفين، يعني من الأوثان، نظيرها في الحج. الوجه الثامن الطهور، يعني طهور القلب من الريبة، فذلك قوله تعالى في البقرة وإذا طلقتم النساء إلى قوله ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني لقلب الرجل والمرأة من الريبة. وكقوله في الأحزاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني من الريبة والدنس. الوجه التاسع الطهور، يعني من الفاحشة والإثم، فذلك قوله في آل عمران يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك من الفاحشة والإثم، وذلك أن اليهود قذفوها بالفاحشة. وقالت الأحزاب يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إلى قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الإثم الذي ذكر في هذه الآيات، ويطهركم من الإثم تطهيرا. الوجه العاشر الطهور، يعني أحل، فذلك قوله في هود هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أحل لكم في التزويج، انتهى الكلام. طيب الآن هو ذكر 10 أوجه في معنى الطهور. عندنا فرق بين الطهور والطهور، الطهور زين والطهور، مثل الوضوء والوضوء، ومثل الوقود والوقود، وقودها الناس غير وقودها. فإذا قلت الطهور بالضم زين هو مصدر طهر يطهر طهورا، وإذا قلت بالفتح الطهور زين هو فعل الشيء. تقول هذا بالضم فعله، الضم فعله، والفتح الشيء نفسه. فلما تأتي بالماء تقول هذا طهوري، هذا الماء طهوري زين، وأنا أتطهر، هذا طهور، طهور بالضم. مثل ما تقول هذا وضوئي، هذا الإناء فيه وضوئي وأنا أتوضأ وضوءا، شايف وضوءا بالضم. وتقول هذا الحطب الذي أتيت به وقود، وإذا أشعلته تقول أوقدت النار وقودا، فبالضم الفعل، الفعل الذي تفعله أن تمارسه، بالفتح المصدر، المصدر وقود وضوء طهور المصدر. طيب نعود الآن إلى، إذا عرفنا هذا الآن، عرفنا هذا المعنى، الآن نعود إلى كلمة الطهور التي جاء ذكرها هنا. قال الطهور، قال ما معنى الطهور؟ قال يأتي على 10 أوجه. لو تأملنا هذه الأوجه العشرة وجدناها تعود في الحقيقة إلى معنى النزاهة والنقاء. لما تقول فلان يتطهر، زين، يعني يتنزه وينقي نفسه عما يصيبه، زين. ثم إذا عرفت هذا المعنى ينقسم هذا المعنى إلى قسمين، ما هما؟ طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي تطهير البدن بأي وسيلة، فإذا قلت مثلا ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرنا هذا تطهير حسي بدني، زين. ها كيف حتى يطهر؟ يعني حتى ينقطع، تنقطع نجاسة الحيض، زين. فإذا تطهرنا بالماء واغتسلنا هذا حسي. لا ما له علاقة فعل، لا لا ما له. والآن زين، هي الآن احنا الآن وصلنا إلى درجة ماذا؟ وصلنا إلى أن الطهارة هي النزاهة والنقاء. ثم إنها تنقسم قسمين، حسية معنوية، هذه حسية، زين. يعني عندك الاغتسال معناه الطهارة والنقاء حسيا، زين. لما تأتي الاستنجاء اللي هو قال معناها الاستنجاء، والله قال الرجال يحبون أن يتطهروا، هذا حسي. طيب سواء بالماء أو الاستنجاء أو الحجر أو غيره. طيب قال الطهارة من جميع الأحداث والجنابة، وينزلكم من السماء ماء ليطهركم، هذا حسي، ماء يطهركم حسي. طيب يقول الطهارة التي معناها التنزه عن إتيان الرجال، هذا حسي ومعنوي، حسي ومعنوي، لأن ممارسة هذا العمل نجاسة حسية وفي نفس الوقت نجاسة معنوية، لأنها معصية كبيرة من كبائر الذنوب، زين. لما تنتقل التي بعدها يقول لك مثلا الطهارة، يقول شوف قال الطهور من الحيض والقدر، هذا يرجع إلى الحسي، واضح يرجع الحسي، لهم فيها أزواج مطهرة حسيا، زين. طيب يقولك الطهارة من الذنوب، وبعدها قال الطهارة من الشرك، هذا معنوي، يعني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتطهرين يعني يتطهرون معنويا، زين، من المعاصي والشرك والبدع والكفر، ويتطهرون حسيا بالماء ويكون على نقاء وطهارة دائما وعلى وضوء، زين، وبالاغتسال ما يبقى على جنابته. طيب يقول طهارة القلب، زين، ذلكم أزكى لكم وأطهر. قال طهارة القلب يعني هذه معنوية، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم، معنوية. فهذه يعني شوف، قال الطهور من الفاحشة، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، يعني جعلك طاهرة عن الاتهام بالزنا. الطهور الأخير قال يعني أحل، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أطهر من هذا الفعل اللي تفعلونه أنتم في فاحشة اللواط. فالمرأة هذا هذا هذا يعني هي أطهر لك، فمعنوي معنوي، حسي حسي، فهي تدور حول هذا المعنى، النقاء والنزاهة والبعد عن الأقدار، وفي نفس الوقت تنقسم إلى قسمين. طيب هو ما أتى بالآيات كلها، لو سألناك الآن قلنا مثلا قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود في الحج، طيب ما معنى طهر بيتي؟ معنوية ولا حسية؟ معنوية. وانت؟ طب حسية؟ ليش ما تكون حسية؟ ليش ما تكون الجميع؟ يعني هو المقصود طهره من الشرك والمعاصي والبدع، صح؟ المسجد الحرام يطهر من الشرك والبدع والمعاصي ويطهر من القذرات، ما في معنى. يعني أنت الآن لو جت شيء في الأرض لا يتناسب مع الحرام على طول تشيله، زين؟ فتطهيره من النجاسات، تطهيره من البدع. فالنجاسة الحسية والمعنوية مطلوبة في عند البيت. هذه حسية على أي ستر، صحيح. هو الآية جاءت في سياق الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر من الله بأن هذا الكتاب في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة والملائكة لا فهر. هذه الملائكة، الآية في الملائكة، زين، في سياق الملائكة، والملائكة هم المطهرون. واستدل الفقهاء من هذه الآية أن المصاحف لا يمسها إلا طاهر، بدلالة الآية على أنها شاملة، وأحاديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، حديث ما في معنى، استدلال بالآية صحيح. طيب، والمراد بالطهارة طهارة حسية المصاحف، أن لا يمس واحد إلا على طهارة، بمعنى أنه متوضئ، لا يجوز له أن يمسه وهو محدث، لا حدث أكبر ولا أصغر. طيب نأخذ الكلمة اللي بعدها، تفضل. إن أحسن الله إليك، قال المؤلف رحمه الله إن على ستة أوجه. الوجه الأول إن يعني إذ، فذلك قوله في البقرة وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين، وكقوله في آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم، يعني إذ كنتم مؤمنين. وقال في التوبة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين. الوجه الثاني إن يعني ما، فذلك قوله في الأنبياء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين. وقال في الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ما كان للرحمن ولد. وقال في تبارك إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون. وقال في ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني ما كانت إلا. وكذلك كل إن مخففة تستقبله إلا أصلها ما. الوجه الثالث إن يعني لقد، فذلك قوله في يونس إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني لقد كنا. وقال في آخر بني إسرائيل إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني لقد. وقال في الشعراء تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقول والله لقد كنا. وقال في الصافات تالله إن كدت لتردين، يعني والله لقد كدت تردين. الوجه الرابع أن يعني لئلا. أحسن الله إليك، لئلا. فذلك قوله في النساء يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا. وقال في الملائكة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني لئلا تزولا. قال في الملائكة يعني في فاطر. قال في الملائكة يعني سورة فاطر. طيب. وقال في الحج ويمسك السماء أن تقع على الأرض يعني لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه. والوجه الخامس أن يعني بأن، فذلك قوله في الزخرف أن كنتم قوما مسرفين يعني بأن كنتم. وقال في الروم الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يعني بأن كذبوا بآيات الله. الوجه السادس إن ثقيلة، فذلك قوله إن الله له ملك السماوات والأرض وإن لله ما في السماوات والأرض ونحو هذا ما كانت مشددة في أول الكلام. طيب يعني إن هذه حرف، زين، هذه من حروف، من الحروف ولها معاني، وأفضل من تكلم عنها ابن هشام في كتابه مغني اللبيب، جمع جميع الحروف هذه إن وأن وما وكلها وتكلم عنها، كتاب جميل جدا مهم. زين، هو المؤلف هنا الآن ذكر أن إن تكاد تنحصر في ثلاثة معاني. إن هي التي الشرطية، إن حضرت أكرمتك، هذه شرطية. إن جاء، إن كنتم مؤمنين فلا تفعلوا كذا، مثل ما ذكر في الأول، قال إن كنتم مؤمنين فلا تأكل الربا، فذروا الربا. إن شرطية هذه، إن كنت عاقلا فلا تفعل كذا. طيب، ثانية إن بمعنى ما، ومن شرطها أن يأتي بعدها إلا، فلا تقول إن هذا إلا، إن هذا إلا يكون افتراء، يعني ما هذا إلا إفك، فتكون إن بمعنى سواء جاء بعدها إلا أو لما، أحيانا يأتي معنى لما، إن كل لما عليها، كل لما عليه حافظ، يعني ما بمعنى ما. ومعنى الثالث الذي أتى به إن المشددة، أصلها إن تأتي مخففة وتأتي مشددة، المخففة يسمونها إن التي ضميرها الشان، إن إن إنه يعني، والمشددة هي التي معروفة مشددة استعمالها كثير في القرآن، إن الذين آمنوا مثل ما ذكر إن الله وملائكته، هذه مشددة تفيد ماذا؟ تفيد هو حرف توكيد ونصب، تفيد التوكيد وحكمها النصب. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، نكتفي به إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل يعني ما توقفنا عنده، عندنا كلمة أن وما بعدها، نقف عندها والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.